قالوا فإذا نظرنا بطبيعة أحكام الشرع إذا كان التفسير العام القاعدة الكلية تقول لأن أبا في العبادات الاستثناءات لا تكون منتشرة الاستثناءات تكون مقودة الاستثناء لا يمكن أن يكون أصارت القاعدة الكلية المالك المستثنى المستثنى مخالف للقاعدة الكلية فلا يمكن لها الانتشار وإلا لو قلنا بالانتشار فتناقضنا أننا سنسقط القاعدة الكلية صحيح ولا لا؟ فقالوا أن عندنا التقصير العام كان يأمر بالعبادات فإذا قلنا أن في عبادة من العبادات ونصطوم عبادة بدنية هنا إذا قلنا في عبادة من العبادات يدخلها النيابة يبقى إذا لابد أن نقول تقويض وقدر الإمكان هو الموافق للشريعة هو الموافق لأصول الشريعة فلذلك الحنابلة قالوا بأن صوم النذر فقط هو الذي يمكن يقضى على الإنسان لا صوم رمضان ولا صوم كفارة فمن مات عليه صيام وقد تمكن وقصر في أن يصوم عن نفسه فلا يصوم عنه ولي حال من الأحوال إلا أن يكون قد نذر نذرا بالصوم فعليه وفاء النذر فيفي عنه وليه فقط فقصر وحصر من صام مات على الصيام صام عنه ولي بهذه القرائن المحتفة أما الجمهور فتفرضوا القاعدة على عمومها وقالوا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص وكيف نفهمها قالوا لأن هذا قال صم وهذا قال صم لما قالت أمي ماتت وعليها نذر ماذا قال عليها قال صومي وهنا قال من مات عليه صوم فليصوم وليه يبقى إذا قال صوم هذا حكم والثاني قال صومي إذا الحكم موافق وقلنا المنافاة هي التي يجري بها التقصير والموافقة لا تقصد بها هذا بالنسبة لهذا المثل أيضا في مسألة ذكر فرض من أفراد العموم لا يقصد من هذه الأمثلة أيضا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابتعت طعاما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي رواية حتى يقبضه في رواية مسلم قال حتى يحوزه وحتى ينقله من ابتاع طعاما فذكر تصريحا الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ابن حزام لما بعث للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما يحل وعما يحرم من البيوعات قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ولا تربح ما لم تضمن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه أو حتى تستوفيه قال فإن ابتعت شيئا فانظر هنا الآن لو أخذنا حديث حكيم بن حزام نرى هو التفصيل العام بحديث حكيم بن حزام قال إن ابتعت شيئا وهذا شيء فهذا إذا ليش لا لي يا حبيبي إذا ابتعت أمرني بالصبر فتأصبر حتى أموت إن ابتعت شيئا فلا تبيع حتى تستوفي هذا عموم أو لا شيئا لك شرط مفيد العموم أي شيء سيارات بنايات عقارات المنقول غير المنقول طعام شراب جمادات إن ابتعت شيئا نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم بينما التفسير العام القاعدة الكلية كل شيء أنت اشتريته لا تبيعه حتى تقبضه حتى تستوفيه حتى تحوزه طيب وعندنا رواية ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما وهنا لما يقول إن ابتعت شيئا لفظ عام طعام شراب منايات سيارات صحيح ولا لا منقول او غير منقول عموم ولا مش عموم ثم جاء ذكر ان المسلم هنا فرض من افراد العموم اللي هو الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه العجيب ان العلماء اختلفوا الذين اتفقوا في التفصيل العام المالكية والحنابلة والشافعية اتفقون في هذا التفصيل العام ان ذكر فرض من افراد العموم لا يخصص ومع ذلك اختلفوا في الحكم اتفقوا قالوا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص ومع ذلك اختلف المالكية يقولون المسألة حصر وقصر على الطعام المسألة حصر وقصر على الطعام فإن أرادت أن يبيع طعاما بعدما اشتراه لا يبيعه حتى يقبضه لا يبيعه حتى يقبضه وطبعا المسألة عندهم في التعليلات تعليلات كثيرة جدا مسألة سرعة الفساد إلى المبيع والأمر الثاني الخشية من مسألة الربا لأنهم عندهم الطعام سبيل الى الربا ان الانسان قال الطعام بالطعام ربا الا مثلا بمثل فهذه قرائن محتفه الجاءت المالكية إلى أن يقولوا نحن نقول بالحصر والقصر، من ابتاع طعاما فقط فلا يبيعه حتى يقبضه. يبقى إذن عندهم من ابتاع سيارة وإن لم يقبضها له أن يبيعها، من ابتاع دارا له أن يبيعها، لأن المسألة عندهم حصر وقصر فقط على الطعام. مع أن هذا ذكر فرض الفرض عموم لا يخصص، وجميع قال لهم بالتفصيل عام قال نحن معكم بالتفصيل، لكن عندنا إلى الأخرى العيلة الأخرى التي حدث من المالكية من يقول بذلك كما قلنا مسألة الخوف وذريعة الربا. والمسألة الثانية التفصيل العام عندهم، هناك تفصيل وتفصيل. التفصيل العام عندهم لأن القبض عندهم يستوفى بإيش؟ بتمام العقد. العقد القبض عندهم يعرف بتمام العقد، إن تم العقد فقد تم القبض عندهم. يعني عندهم تمام القبض، إذا سألت المالكي تمام القبض عندك يقول إذا تفرق، إذا تفرق البيعان تم القبض، إذا له أن يبيع. إذا عندهم تفصيل عام آخر هو الآن، لأنه إحنا قالوا إذا قلنا بنفس الحديث حتى يقبضه قالوا والقبض عندنا بتمام العقد. والعلماء المعاصرون يتساهلون في هذه الأبواب ويقولون كلمة هي هذا الباب، يقولون والقبض عرف والعرف يتغير. القبض له عرف، كل شيء ليش له عرف، كل قبض اي شيء له عرف. الدار الخاص قبض الدار كيف يكون، من يخلي بينك وبينها صحيح ولا لا؟ العباره، العباره كيف القبض، يحملها لك على ظهره ويعطيك اياها؟ لا، هل يفتح لك المجال وتاخذ الاوراق وتاخذ العباره وتسير بها؟ السياره ينقلها لانها تنتقل. الغرض المقصود قبض هو عرف، عرف. فلذلك عند التفصيل العام للمالكيه يرون بان تمام القبض يكون بتمام العقد، تمام القبض يكون بتمام العقد. اذا لو قلت له بانك في القبض لابد ان تنقل وتحوز حجرت واسعا بالنسبه له في مساله البيوع. فانظر مع انهم اتفقوا في التفصيل الجمهور، ليسوا ممن يقول بقول ابي ثور وان ذكر فرض انه يخصص، لكنهم اختلفوا عند التطبيق. ونحن نقول الان المذهب الصحيح تفصيلا وتفريعا وايضا تطبيقا هو ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما ليس على التفصيل، لأن ذلك فرض فرض عموم. وقلنا لطلبة العلم أريد أسمع من صوت واحد من العلم كيف نعرف أن هذا الفرض هو فرض من أفراد العموم؟ صوت واحد من العلم أنا أريد صوت واحد لو سمحت، كيف أعرف أن هذا الفرض من أفراد العموم؟ صوت واحد اللي ما تعرفش واحد تفرد وقت البلد ده. ايه مثلا اللي ما يعرفش قاتل الاولى لا يقول. جدا انا موافق. كيف يعرف ان هذا فرض من افراد العموم؟ الحمد لله. يعني المفروض يا اخوتي الكرام سبحان الله هذه نصيحه لكم صدقوني لا اكمل مني. قد انتقد الناس مالكا انتقادا عظيما لأنه قبل عطايا معينة أمور انتقدت على مالك. مالك أراد أن يقول يا جهلة بس ما قالها تصريحا، فقال أيها الناس أرأيتم عندي من علم؟ قالوا نعم. قال خذوا علمي واتركوني أنا وربي. فيبين الناس إفهامه، أنت الآن لن تتعبد ربك العبادة الصحيحة إلا أن تأخذ العلم إلا بعلم بصيرة، ولن تستقي حتى ولن تتخذ عليك الأمة إلا أن تسخن العلم، فإن ولدت علما عند رجل فلا بد ان تاخذ منه هذا العلم لو استخدمته في بعض الامور. فالحق بقى ان تقول شده تقول هذا الكلام لا بد ان تتعلم، لكن ان تحاول ان تخترق الاعذار التي تعتذر بها لتخلفك عن طلب العلم هذه دلاله على انك رجل فيك امران. الامر الاول انك متخاذل ولا تريد ان تعترف انك متخاذل، وانك لست اهلا لطلب العلم ولا تريد ان تفضح نفسك امام نفسك بذلك، وعندك خبث قوي لانك ايش فعلت؟ لأنك حاولت أن تبين تخاذلك هذا بتعليق الشماعة عليه على غيرك، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. فلذلك يعني أنت ترى حتى في أبي ثور كان قدريا صحيح ولا لا؟ ولكن كان محدثا بارعا، كان رجلا ثقة. فلما سألوا أحمد محمد أنا أخذ من أبي ثور وأنت تعلم أبيه كان قدر، فقال لهم نعم لكن التقوي طبعا هذه مسألة تفصيل، هذا لا يسمح للإنسان يأخذ منها البدع، لكن أنا بتكلم على مسألة الفرق العام. فالإخوة التي لا تعرف قدر طلب العلم لا تستحق، الإخوة التي لا تعرف قدر الولوء لا يستحقون حملها. وهذا الذي قاله الشافعي لما نزل مصر وقالوا له تألف الناس، قال لا هأنظر الدرر والتصاريح النعم اللي مش هعرف ان هذه درر لا يستحق ان يكون ايش حاملا لها. هذا معروف. فانت كم وكم ممن خطف من بين يديك وانت في ثابت في طلب العلم وهو لم يكن الان لا تراه معك في نفس المكان، ماذا تفعل؟ انت اول شيء تعلم ان الله جعل خذ الصفاء وهو قد خاب، والله جعل خذله ولم يوفقه. خذ ما عندك، التلبيسات الشيطانيه الكثيره موجوده، لكن النهايه والثمره ان تكتب هؤلاء الامور الاشقين يريدون اقل شيء قد خذته. والامر الثاني انك ما ضاع عليك هذا العلم الذي ممكن ما تجده في اي مكان اخر. فهذه مساله لابد ان تبقى معناها وان تبين همتك، لانك تحترم هذه العلوم وتريد هذه العلوم حتى تقود. يعني عبد الرزاق لما راى الامام احمد في مكه وهو قد رحل من العراق ليسمع له في اليمن، فقال له يحيى بن معين دونك بغاتك الرجل وهو الان في الحج اسمع منه. قال لا والله ما خرجت الا لاسمع منه في اليمن، فلن اسمع منه الا في اليمن. قال الامام الذهبي، وانا فقه ليس لكل احد ان يعلم هذا الباب، قال الامام الذهبي علم انه ما اخذ بيسر ذهب ايش بسهوله، ما اخذ سريعا ذهب سريعا، ما اخذ بسهوله ذهب بسهوله، وما كانت فيه المشقه لا يمكن ان يخرج منها بمشقه. لذلك قالوا ما الف احمد المسند الا بعدما دار الدنيا مرتين. احمد على بعير على حمير دار الدنيا مرتين يحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم. أصل ابن مخلد يمشي من الأندلس إلى الإمام أحمد، فعرفه للمجلس قدره، وعليكم بالالتزام به ومعرفة قدر ما أنت فيه. الآن هذا العلم عزيز فلا تضيعه. فأقول كيف نعرف أن هذا فرض من أفراد العموم؟ أجبتم جميعا بأن يكون مساويا له في إيش؟ في الحكم، هو نفس الحكم، هذا حرام يكون حرام، حلال حلال، واجب واجب. وإن كانت المنافاة فلا بد من التخصيص، إن كانت المنافاة فلا بد من التخصيص. هنا قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. اذا الحكم ايه؟ واحد، الحكم واحد، وذكر طعاما وذكر شيئا، فقلنا هنا الطعام ذكر فرض من افراد العموم لا يخصص. وانظر الى ما يجعل صدرك منشرحا لما تصل اليه، هذا ما وصل اليه ابن عباس، ترجمان القران، حبر الامه، فهذا يبين لك ان تفصيلك هو الصحيح. لذلك ابن عباس سالوه لما رأى حديث النبي هو لم يعلم بحديث حكيم بن حزام، لأن الآن الظاهر لنا جليا بحديث حكيم. نادى ابن عباس لما قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له من ابتاع طعاما؟ قال لا، أحسب كل شيء كالطعام، أحسب كل شيء كالطعام. يبقى إذا عمم هو لما عمم ويؤكد لك بأن هذا تعظيم لما في فهمك، لأن قول سلم من ابتاع شيئا عام، وذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص بحال من الأحوال. من أمثلة أيضا رائعة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث أيما يدل أي من ألفاظ من الأسماء المهمة تدل على العموم، أي من ألفاظ المفهمة تدل على العموم. لكن إن تنظر في الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس مر عليهم تعرض شاة لميمونة كانت قد ماتت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا انها ميته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها، وقال انتفعوا بايش؟ باهابها، وقال دباغها طهورها دباغها طهورها دباغها. فالعلماء قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على شاة ميمونه ايما اهاب دبغ فقد طهر، هذا على العموم. وقال عن شاة ميمونه طهورها دباغها. فقال أيما إهاب، إهاب هذا هو الجلد، فهمنا لا؟ جلد شاة، جلد بقر، جلد جاموس، أجلكم الله، جلد حمير، جلد أنعام، خلينا في غير المأكول الآن، صحيح؟ ينزل تحت ولا ما ينزل؟ قال أيما إهاب، لكن هنا لما مر على شاة ميمونة، فقال السلام أيما إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال دماغها طهورها دماغها. فقالوا هل نقول الآن هو ذكر لما ذكر الإهاب الذي يطهر بالدماغ، ذكر أي إهاب؟ شات اللي هي شات ميمونة، فهل نقول بالتخصيص أيما إهاب شات ضبط مخصص؟ أي إهاب يا سلام على على العلم. نعم، هو الآن هل نقول لأنه لما ذكر الرسول طهورا لبعضها وعيوما إهاب يعني إهاب شات ضبط فقد طهر، طب إهاب البقر أو غير البقر من بهيمة الأنعام هل أيضا إذا كانت ضبط فقد طهرت؟ فهنا نقول ذكر فرض من أفراد العموم لا يخص. المسألة الأقوى من هذا المتفرع على هذه المسألة وهي أن الرسول في بعض الوقت قال زكاتها الدباغ، قال زكاتها دباغها. فهنا ينظر ابن تيمية في رواية أحمد أن يخصص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما أي هذا من الأسباب هنا تدل على إيه؟ على أيما إهاب جلد حمير، حمر أهلين، جلد حمير وحشية، جلد أذن، جلد ذئب، جلد نمر، جلد فهد، جلد بقر، جلد إبل بعير، هذا ينزل تحته ولا ما ينزل تحته؟ أيما إهاب، يبقى إذا أيما عمم المأكول وغير المأكول، لذلك الشافعي ايش يقول؟ أيما جلد إهاب، لو جلد ثعبان دبل يصح، وأنا هذا طبعا الشافعي لأنه متعة قبل مني الشافعية كل النساء اللي تلبس فرو الذئب ولا وتأخذ النعل الحية والشنطة عندها تمشي بها ما تمشي إلا بالأفعى الكبرى. لا بد أصلا هذه شنطة غالية جدا طبعا. فنقول الآن هذه المسائل على قول الشافعي أنها طاهرة لأنها قد ضبغت أيما إهاب على العموم والآن ضبغ فقد طهر. فقال هنا على العموم مأكول غير المأكول، فجاءت الجماعة فقال لا انتظروا، قد جاءتنا رواية أخرى للتخصيص أنا وهي زكاتها دماغها زكاتها، ذكرت زكاة فقال هذا إشعار على إيه؟ على أن الزكاة تدخل إلا وأنت وفي لو واحد قال بسم الله على رأس الأسد وقد ذبح ويؤكل لا فيحل لا، يبقى ذكر الزكاة يشعر بالمأكول قلنا لا هذا ذكر فرض من أفراد العموم فلا يخص، هذا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخص. لا سيما الأصل بأن الرسول جعل الدباغ مكان الحياة، ونحن نقول الأسد في حياتي ليس نجسا فبالموت صار نجسا، فنقول وأيضا المأكول لحم بالموت صار نجسا، فجعل الدباغ مكان الحياة. فلما نقول بما تقول أنت لا نقول أن الزكاة هنا مقابلها الدباغ، لأنها مقابلة الحياة، الزكاة مقابلة الحياة والحياة مقابلها إيش؟ الدباغ، لأن الميتة جعل الميتة تساوي نجسة، الميتة تساوي التحريم، فجعل رافع التحريم هو الدباغ ينزل منزلة الحياة. فيبقى إذن قول الرسول زكاتها هذا ليس بتخصيص، هذا ذكر فرض معي بالله عليكم. الحمد لله، هذه بالنسبة لمسألة القاعدة المهمة جدا ذكر فرض من أفراد العموم خاصة أيضا من قول من هذه الأمثلة إن شبعتم من ذلك وإلا فلا يكون الأصول علم الحق إلا بالتمرن في العمل، هذه أمثلة أخرى من الأمثلة. طيب نعم هو هذا العلم حقا صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام فرد قال تمر التمر البر بالبر قال الطعام بالطعام رضا. اذا وهذا الذي هذه الروايه تحتج بها الامام الشافعي والامام مالك على اهليه الربا المطعوم، لانه قال الطعام بالطعام ذكر الطعام فقال الطعام بالطعام الطعام بالطعام رضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من طعام وربا. رواية أخرى قال البر بالبر ربا شيء بشيء الملح بالملح. فهل مخصص الطعام بالبر فقط أم بكل مطعوم؟ طبعا قال الظاهرية بإيش؟ بالبر فقط. صحيح ان البر فقط. ابن عبد المحامين قال صحيح ان البر فقط. وايضا في صدقه الفطر عبد السعيد الخدري عندما قال قال وكان طعامنا يومئذ الايش؟ الشعير. او كما قال رضي الله عنه وارضاه. هل نوقف الحكم على هذا ام نعممه؟ فمن قال بالبر قال المساله على البر فقط. هو قول ان الطعام بالطعام يقصد به ايش؟ البر. فقلنا هذا لا يكون تخصيصا. لا يصح ان نقول بان الربا المطعومات بالبر فقط. بل في كل مطعوم ربا. قال الطعام بالطعام. قال قد قال البر بالبر. والبر بالبر فرق. لما قال طعام يجي تحت طعام ايش؟ البر وايش؟ ها والشعير والقمح وغير. كل ذلك ينزل تحته. فقلنا اما قول البر بالبر هو ايه؟ ولكن تأكيدا. كما قلنا ذكرة او ذكرة السلام تأكيدا. لمدرية خاصة. طيب اذا ذكر فرض فرضهم لا يخص السيادة. ايضا نختم الامثله بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الى اتيا الارض مسجدا وطورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قصيته على الانبياء بست ذكر منها وجعل اتيا الارض مسجدا وطورا. وجعل اتيا الارض مسجدا وطورا. في روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل اتيا الارض مسجدا وطورا. وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. انظر إلى التفريق مع الخلاف الفقهي والاتفاق بالتفصيل. مالك الشافعي وأحمد بل والأحناف أيضا يقولون أن ذكر فرض من أفراد عمله يفضل والتفصيل بالنسبة للتخصيص عند الأحناف هذه وعكة أخرى كانوا بينها في مسألة التخصيص. ومع ذلك اختلف في مسألة مادة التيمم. هنا يقول الرسول جعلت الارض مسجدا وطهورا. اذا كل الارض لو الارض فيها التراب وفيها الشجر وفيها الارض الصلبه صحيح ولا لا؟ كل ما على كل صعيد صعد على الارض يصح الانسان ان يتيمم به. لانه قال وجعلت الارض مسجدا وطهورا. جاء الاحناف الشافعيه والحنابله قالوا عندنا رواية أخرى قال فيها السلف وتربتها طهور. عجيب. مع أن الشافعية أول من أصل التقصيرات وقال بأن ذكر فرض أفراد عمو لا يخصص هذا العمو. فنقول قال وتربتها الأرض. قلنا ما الذي حدث بالشافعية أن يقول ذلك؟ قالوا بأن هذه أيضا العوامل المساعدة. لابد تنظر في القرائن المحتفة التي حدث بها الشافعية أن يقولوا بالتخصيص هنا مع أنه مخالف للتخصيص العام ذكر فرض أفراد عمو لا لا يخصص. ايش العوامل المساعده عنده؟ امر العمل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمار رضي الله عنه وارضاه بالتيمم عندما تمرغ في التراب كما تمرغ الدابه قال له انما يكفيك ان تفعل هكذا ونفى. النفخ هذا يدل على التراب ولا بد للتراب ايضا يكون له غبار. قالوا لاننا نقول بالتفصيل العام بان ذكر فرد من افراد العموم ايش؟ لا يخصص. لكن جاءنا البيان الثاني. ما هو البيان؟ المبين عن الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدنا فعل النبي على التراب خاصه بالغبار ايضا غير الغبار فكان الفعل مبينا لنا للمراد. فكان الفعل من القرائن التي تجعلنا نقول ان المراد هنا التخصيص لا التعميم. فهمتم؟ هو هذا الذي نعتذر به للشافعيه وللحنابله الذين يقولون بالتفصيل العام ان ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص. فيقولون عندنا فعل النبي وفعل النبي من باب البيان والتبيين. لذلك نقول بان التربه فقط هي التي يعني يصح بها التيمم لا سيما وان المزايا التي جاءت على التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اصاب نعل احدكم القدر او الاذى قال فليش فليهلك بالتراب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مطهر. يعني جاءت الادله على ان التراب ينزل التطهير. والعجب كل العجب ان الحنابله والشافعيه يرون التراب لا يكون رافعا للحدث ولكن هو ايش؟ مبيح للتراب، مبيح ليس رابع، مع أنهم قالوا بأن مادية التراب على غير أنه مطهر، كما أن الماء مطهر وليس لشيء غير التراب له هذه المادية. لذلك قال أبو جعفر قالوا هذه الضرائب تجعلنا نقول بالتفصيل، لكن نرجع للتفصيل العام يقولون نوافق على التفصيل العام، نقول برضه نقول العموم لا يخصص إلا إذا جاءت القرينة التي تموجنا وتعوزنا إلى أن نقول المقصود المقصود، لأننا ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث غار وخاف عضوه. فهمتم هذه المسألة؟ إذا نرجع إلى التفصيل العام ليس فرض فرضهم لا يخصص، ونقول نحكم القاعدة العامة وسامحونا كل ما حدث منكم إلى ذلك حج وخص وحص، ونحن نقول بأن الشريعة الغراء توسع والمالكية أرجى منكم صوابا في هذا القول عندما قالوا كل ما قعد على الأرض يصح للإنسان أن يتأمم به، وروح الشريعة في هذا الكلام، روح الشريعة والفقه في هذا الباب، وأن ذكر الفرض من أفراد العموم لا يخصصه. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بعد ذلك ندخل، كان معنا وقت، ندخل على الكلام الذي قاله الإمام الشافعي عندما ذكر قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال هذا عام أو العام، ولكن جاءت السنة مبينة لنا مخصصة لمسألة العموم هذا. نقول هذه المسألة التي يتكلم عنها الشافعي وضرب عليها الأمثلة الكثيرة التي سنتعرض لها، هذه المسألة هي مسألة تخصيص الكتاب بالسنة، مسألة تخصيص الكتاب بالسنة، وهذه مسألة شائكة جدا. لما شائكة؟ لأن الكتاب قطع الثبوت، والسنة منها ما هو قطع الثبوت الثبوت، ومعنى قطع الثبوت يعني متواتر، ومعنى ظن الثبوت يعني أحاد، مفهوم؟ لذلك أوجبت عند الناس خلافا. فنقول التقسيم في مسألة التقسيم نقول عندنا كتاب وعندنا يبقى إذا القصة أربعة، تخصيص كتاب بكتاب صحيح، تخصيص سنة سنة يعكس تخصيص الكتاب بسنة، تخصيص سنة بكتاب، هذا الإجمال. إذا أردت أن تفصل قل لا، ما هو كتاب متواتر نعم، وسنة منها متواتر منها إيه أحد، يبقى نقول تخصيص الكتاب متواتر بسنة متواترة وبسنة أحد، وتخصيص سنة سنة متواترة بسنة أحد أو بكتاب أو متواتر صحيح ولا لا، ونفس الأمر العكس. فهي ستة أقسام، لكن الحق أننا بالإجمال نقول على هذا الباب هو تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص سنة بسنة، تخصيص كتاب بسنة، تخصيص سنة بكتاب. أنا أقول الذي قاله الشافعي في هذا الباب من أي أقسام؟ تخصيص كتاب بسنة، هذا الخلاف الشديد بين العلماء. فنقول إخوتي الكرام تخصيص الكتاب بالكتاب قد قال به جماهير السلف والخلف، تخصيص الكتاب بالكتاب قال به جماهير السلف والخلف، قال به الأحناف والشافعية والمالكية وجماهير الأصوليين، أما الظاهرية فقالوا لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب. إيش وجهة النظر؟ قال الظاهرية لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. إيش وجهة الدلالة عندهم في هذا؟ قالوا الآية هذه تمنعنا أن نقول تخصيص الكتاب بالكتاب. لأنه لما قال وأنزلنا إليك لمن؟ للرسول، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس، لأن التخصيص أنا نسيت أن أبين لكم المسألة، لأن التخصيص أصل معنى التخصيص هو البيان، التخصيص هذا بيان لمراد الله، وأنت دائما تبحث عن مراد الله جل في علاه، فمعنى أن يأتيك حكم عام أن تأكل كل الطعام فيأتيك مخصص يخصص مثلا الذكر أو الأسد أو قول ذوات الأنياب، هذا يبين لك مراد الله، يعني مراد الطعام الذي أراد الله جل وعلا حله لك غير ذي الأنياب، مفهوم ولا لا؟ فإذا هذا معنى التخصيص هو التبيين، تبيين مراد الله جل وعلا. قالوا إذا كان التخصيص بيانا، إذا كان التخصيص بيانا فالبيان لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إذا البيان لا يكون إلا من النبي، ومن النبي يكون سنة. قالوا يبقى لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا خطأ بين خطأ من الكتاب حتى نرد عليه في هذا الباب. قلنا إذا أردنا أن ندور مع مراد الله حج غار فإن الله جل في علاه قال ونزلنا عليك الكتابة لانا بكل شيء. طيب قال ذلك الله لغاية بسرط النحل ونزلنا على كتابة بيان، يبقى الكتاب هو المبين الأصيل المبين الرئيس، ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء، ويعضد ذلك ويؤكد ذلك قول الله جلت ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانا على من؟ على الله جل في الله جل في علاه، ثم إن علينا بيانا. فهذا يبين لك أن العلة التي من أجلها قلت لا يخصص الكتاب بالكتاب، لأن التخصيص تبيين، قلنا لا يخصص بالكتاب. والأدلة الثانية جماهير بل اتفاق الصحابة على ذلك، والوقوع والوقوع أيضا حجة بالغة لنا في تخصيص الكتاب بالكتاب، أما قال الله جل في علاه قال ربنا في عليائه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو الطهر أو الحيض على قول العلماء، والصحيح هو الحيض. قال والمطلقات ألف لام ميم، المطلقات ألف لام ميم، كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء تتربص ثلاثة قروء. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الإجماع الإجماع على أن الحامل طيب ولا لا؟ لأن الله تعالى قال وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا تخصيص هنا. ومن التخصيص أيضا قال الله جل في علاه على المعقود عليها التي غير مذكور بها، قال فيها الله جل في علاه ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتذرن، فتتربص ثلاثة قروء مخصوصة بالمعقود عليه غير المدخول بها، صحيح ولا لا؟ ثم أيضا وأيضا ممكن آخر يقول هذه مخصصة أكثر، عندنا تخصيص آخر بقول الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، لكن هذا لا يدخل فيها ليش؟ لا أملك هذا التخصيص الصحيح هو أننا نقول المرأة التي تحيض وهي حامل هي المخصصة للحوائض، صح ولا لا؟ لأنها قالت ربطنا بسنة ثلاثة قروء. إذن الوقوع وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب وارد عندنا، وهذا يدل على أن الكتاب يخصص أيضا بالكتاب، ولقول الله جل في علاه قال والذين يتربصن منكم ويتربصن أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتربصن منكم ويتربصن أزواجا لا غير مخصصها لمنسوخة الذين الأولى يتربصن بسنة أربعة أشهر وعشرة. إذا المرأة التي توفي عنها زوجها لأنها تتربص العدة أربعة أشهر من إيش؟ أيضا هي مخصوصة بقول الله جل وعلا وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا الذي قال أنها مخصصة عند حديث سمية الأسلمية أخطأ، فهي مخصصة بإيش؟ مخصصة بالآية، ولذلك يعني الشافعي يتكلم عن مسألة الناس غير الناس من المسألة سيأتي إن شاء الله مسألة الناس، لأن الأحناف عندهم في التخصيص بعض المنازعات يرون التخصيص إيش؟ يرونه نسخا، يرونه نسخا، لذلك اختلفوا مع الأمة في مسألة التخصيص، وكان سبب الاختلاف الفقهي الذي سيأتي بين عندنا تخصيص الكتاب بالكتاب فقط، ووقع خلافا للظاهرية والأدلة على ذلك كثيرة. أيضا من ذلك الثاني نقول في تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة، وقلنا من ألفاظ العموم نص العموم كلمة كل وجميع وإيش وكافة، وقاتلوا المشركين كافة أنت تحتها من وقاتلوا المشركين كافة والقمر والمجوس والنصارى واليهود شان تتخلص كل هؤلاء كلهم يشركون بها ينزلوا ما ينزلوا كما قال هذا عموم هنا صحيح مخصصة بقول الله جل وعلا على الكتاب لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغرون قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغرون إذا هذا تخصيص أو الآن تخصيص كتاب بالكتاب هذا تخصيص الكتاب بالكتاب وهو واقع. يبقى القسمة الثانية تخصيص الكتاب بالسنة، قلنا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب السنة، لكن هنا نقول تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة يعني هذا بلا خلاف. بلا خلاف طبعا لو طرحنا قول من الظاهرية أخطأ، جربكم من جربكم. لا يا حبيبي، وليش نطرح قول الظاهرية؟ ليش؟ هذا ممتاز، خذ بالعلة. هم لما منعوا تفسير كتاب الكتاب قالوا لأن التفسير تبيين والبيان لا يكون إلا من النبي والسنة المتواترة من وين؟ من النبي. إيمانا لا خلاف. لذلك قال ابن مولى تفسير الكتاب بالسنة المتواترة بالإجماع. بالإجماع يصح تفسير الكتاب بالسنة المتواترة. وطبعا أيضا هي بالإجماع. يبقى لنا الكلام على تخصيص الكتاب بخبر الواحد. في مثلا إلى الأسئلة حتى لا نتعدى، وإن شاء الله بالأسبوع القادم نبين هذه المسألة تخصيص الكتاب بخبر واحد وأصل ذلك في الفقه، لأن الأحناف يقولون بعدم التخصيص. يستدلون تضمرهم لدي الرجل والرجل أن الآن لا بد نعرف. يعني ممكن رسائل بعد ذلك تأتي لي بعد. الغرض المقصود نقول لأنهم قالوا عمر قال لا نصدر كتاب ربنا لامرأة حفظة أو إيش أو نبي. طلقة ثلاثة لا سابق ولا سابق، يعني احتاجوا أدلة أخرى للوئينها، لكن هنا هذا الحديث الذي يحتاجون فيه يحتاجون فيه على أن الكتاب لا يخص بالسنة، وهذا فعل من عمر بن الخطاب. الرد عليه إن شاء الله في القادم.